السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة الطلاق، تلك السورة التي تسمى سورة النساء القصرى أو الصغرى، مقابل سورة النساء الطولى أو الكبرى، سورة النساء البقرة آل عمران النساء. هذه سورة النساء الطولى أو الكبرى، وسورة الطلاق سورة النساء القصرى أو الصغرى. آياتها 12 آية، 12 آية. ترتيبها في النزول هي السورة 65 في ترتيب سور المصحف، لكنها 96 في ترتيب النزول. لهذه السورة فضل أنها فصلت أحكام النساء والمطلقات وحقوقهن التي أجملتها سورة النساء الكبرى، أنها نبهت على أمر عظيم وهو تقوى الله عز وجل، وقد وردت فيها كما قالوا ثلاثية التقوى. ما هي ثلاثية التقوى؟ نعم، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه ثلاثية التقوى وأثارها التي وردت في هذه السورة المباركة، وقد ذكرت فيها التقوى في 5 مواضع من هذه السورة. هذه السورة تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود إنما هو أمته، تخاطب الأمة في شخص نبيها كما يخاطب الشعب في شخص قائده أو في شخص ملكه أو أميره أو رئيس دولته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سؤال: هل طلق النبي أحدا من نسائه؟ الجواب: حفصة. نعم، طلق حفصة رضي الله عنها. لقد جاء في الصحيح أنه طلق حفصة ثم راجعها، وراجعها بأمر الله عز وجل، فقد جاءه جبريل وأمره أن يراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجته في الجنة، وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح. فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابن مضعون فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي جبريل: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. سبب الطلاق، ليس عندنا حديث صحيح أو صريح يدلنا بصورة مباشرة على السبب، لكن بعض أهل العلم يربط بين ما جاء في سورة التحريم وما جاء في قضية طلاق حفصة: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. كانت هي حفصة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وفي الحديث جواز يعني إشارة إلى مشروعية أن يطلق رجل زوجته لسبب يقتضيه، ليس لمجرد العبث بالمشاعر أو العبث بالعواطف أو كسر الخواطر بدون مسوغ. إذا وجد مسوغ يقتضيه فإن الصيام والقيام لا يمنع من طلاق الصوامة القوامة إذا حدث منها ما يقتضي طلاقها. وسبحان الله، في إبهام سبب الطلاق وعدم التحدث عنه إشارة إلى أدب نبوي عالي ورفيع تقتدي به الأمة وتتأسى به. إن يعني من الأمور التي ينبغي للزوج أن يراعيها في الطلاق ألا يفشي سر زوجته، لا في النكاح ولا في الطلاق. وقد ورد في إفشاء سر النساء خبر في الصحيح فيه وعيد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الخيانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. بعض الصالحين أراد أن يطلق امرأة له، قيله: ما يريبك فيها؟ إيه المشكلة؟ ما يريبك فيها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها سؤل: لما طلقتها؟ الآن لم تعد زوجة له، لما طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري. مالي ولامرأة الآن أصبحت امرأة لقوم آخرين، فما الذي يدخلني في شؤون امرأة لرجل آخر أو لقوم آخرين؟ لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني راجع حفصة لعدة أمور. أولا لأنها صوامة قوامة كما ذكر له ذلك جبريل، ذكره به وكان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من معاشرته. الأمر الثاني أن الله قد سبق في علمه وقضائه أن تكون زوجة له في الجنة. الأمر الثالث إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها عمر، فقد كان أحب الرجال إلى رسول الله بعد أبي بكر. ففي الحديث يعني عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله طلقك، إنه كان قد طلقك ثم راجعك من أجلي، فوالله لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا. هي حصلت مرة ورجعك من أجلي، إن كررتها والله ما أكلمك كلمة واحدة أبدا. رضوان الله على أصحاب رسول الله وعلى أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نبدأ مع السورة: يا أيها النبي إذا إيه؟ يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء. ولو طلقوا انتهى، يبقى الموضوع انتهى. لكن فطلقوهن لعدتهن، هذه إشارة ودلالة. إذا أردتم أن تطلقوا النساء فهذه قواعد الطلاق، هذه هي الصورة التي ينبغي أن يكون عليها طلاق الصالحين المتقين. إذا أردتم أن تطلقوا النساء فاستمعوا إلى هذه التفاصيل: فطلقوهن لعدتهن. هذا كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه. يعني إذا قمنا الصلاة، يعني إذا وقفنا، إذا أقيمت الصلاة نفتكر الوضوء بعد أن تقام الصلاة بالقفلة. إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردت أن تصلي وتوجهت إلى الصلاة فليسبق ذلك الوضوء، لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء، فطلقوهن لعدتهن. كما تزوجتها وفاقا للشريعة فإنك تفارقها وتطلقها وفاقا لنفس الشريعة. فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. طب كيف يكون ذلك؟ أن تطلقها في طهر لم تمسسها فيه، لأنك إن طلقتها في حيض، هذه الحيض التي طلقتها فيها لا تحسب. إلا يعني العدة مش حيضتين ونصف، العدة لزوات الحيض 3 قروء، فالحيض التي طلقتها فيها لا تحسب، فأنت تطول عليها العدة. وإن طلقتها في طهر قد مسستها فيه لا تدري هل هي حامل أم حائل، وبأي الأمور ستعتد، هل ستعتد بوضع حملها إن كانت حاملا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أم تعتد بالأقراء أو بالشهور بحسب حالها. صورة ضبابية غائمة لو طلقتها في طهر قد مسستها فيه. فالطلاق السني أن تطلقها في طهر لم تمسسها فيه، إعجاز تشريعي عظيم جدا في باب الطلاق، لأن الذي يخالط زوجته لا ينفك حالها، إما أن تكون حائضا أو طاهرا في طهرا قد مسها فيه. وبالتالي الطلاق ليس قرارا فوريا، إذا وجدت أسبابه لابد من التدبر في قواعده. لا تستطيع أن تطلق فورا في ثورة غضب، في لحظة انفعال تريد أن تطلق، هذا حقك، لكن اصبر حتى يأتي الميقات الشرعي الصحيح للطلاق. كانت حائضا حتى تتجاوز حيضتها، إن كانت طاهرا في طهر قد مسستها فيه انتظر حتى تحيض ثم تطهر، وفي أول الطهر القرار قرارك، إما أن تطلق وإن مسستها مرة أخرى فعليك أن تنتظر إلى الطهر القادم، وهكذا. الشريعة اختارت هذا التوقيت لأن الرجل أرغب ما يكون في المرأة بعد طهارتها من الحيض، والمرأة أرغب ما تكون في الرجل بعد طهارتها من الحيض، وبالتالي اختارت الشريعة هذا الوقت اللي كل منهما في شوق إلى الآخر وفي حاجة للآخر، لكي تقول له يا بطل إن أردت أن تطلق طلق في اللحظة دي. أما أثناء الحيض المرأة متغيرة المزاج وفي نفسيتها شيء من الصعوبة، فتطليقها في هذه الحالة ظلم لها وقسوة عليها. استأني به، انتظر حتى تمر هذه الحالة العارضة، حتى تستعيد عافيتها النفسية والبدنية، ثم لك أن تطلق إن شئت، لكن من قبل أن تمسها. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اعرف العدة وأحصها جيدا. هذا التكليف يوجه إلى الزوج ويوجه إلى الزوجة إن كانت تعي، أو إلى أوليائها. وفي إحصاء العدة المحافظة على حق الله عز وجل الذي شرع للعدة قواعد، على حق الزوج لأن له أن يراجعها ما دامت في العدة، وعلى حق الزوجة لأن لها السكنة والنفقة أثناء العدة. ففي إحصاء العدة محافظة على مصالح الجميع. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. في الغالب كل الخصومات الزوجية بتنتهي، يا المرأة تتغبن وتمشي تروح عند أهلها، يا الرجل يغضب ويخرجها من البيت يطردها من البيت. فالمعلم الثاني للطلاق الشرعي الصحيح ولتراتيبه الشرعية الصحيحة ألا تخرجها من بيتها، وألا تضاجرها وتضيق عليها لتحملها على الخروج من البيت وفي الآخر تقول ما هي اللي خرجت، لا، أنت الذي أخرجتها بمضاجرتك لها، بمضايقتك لها، بتضييقك عليها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، صلاطة لسان، سوء عشرة، استطالة، قلة أدب، عامل حريق جوا البيت. إذا كان هذا هو الحال فهي التي أسقطت بنفسها حقها في أن تسكن في بيت الزوجية في مدة العدة. الأصل أن إقامتها في بيت الزوجية في مدة العدة حق لها وواجب عليها، لكن إذا وجد منها صلاة اللسان وسوء عشرة واستطالة على أحمائها وأقارب زوجها فقد أسقطت حقها بنفسها. وتلك حدود الله، احذر أن يحملك الغضب على تجاوز حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بتعريضها لسخط الله ومقته. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إذا طلقت وأنت منفعل في لحظة غضب، في لحظة انفعال لم تستطع أن تسيطر عليه، ثم بدا لك الندم، فإن اتقيت ربك سيجعل الله لك مخرجا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إن الله قد يلقي في قلبك المودة والرحمة التي غطت عليها سحابة الغضب، فإذا انقشعت هذه السحابة واستعادت النفوس عافيتها ولياقتها إن شاء الله تجد مخرج في إمكانية للمراجعة. لأن الطلاق السني طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه، حتى لا تستنفد الطلقات الثلاث دفعة واحدة طلقة رصاص. لنا قضية طلاق ننظر فيها، أنت طالق ثلاثا، وأنت عني جزاهر أمي، وأنت محرمة رحيما مؤبدا، وأنت وأنت وأنت وأنت، يعني استخدم كل المتاريس التي تؤدي إلى تدمير الجسور وقطع العلاقة. مسكين يطلق الرصاص على ساقه، لا بل يطلقه على قلبه. ولحظة من اللحظات يجي عليه ويقول شوفوا لي حل، ابحثوا لي عن مخرج، أنا والله كنت منفعل، أنا كنت مقصود. يداك أوكتا وفوك نفخ، الصيف ضيعت اللبن، بيدك أنت جنيت على نفسك، لم تتق الله عندما طلقت. هذه وصفة الطلاق الشرعي في طهر لم يمسسها فيه مرة واحدة تبقيها في بيت الزوجية، تبقى لها الحق في النفقة والسكنة، يسقط حقها فقط في القسم في المبيت، ولا تزال في حكم الزوجية، لا تحتجب عن زوجها بل تتباعى له وتتزين له وتتجمل له. فإن وقعها إن وطئها كان وطئه لها رجعة. هذه رجعة بالأفعال، يكون الوطئ رجعة. فالإسلام يحط كل العوامل التي تؤدي إلى نسميه يعني دامش كنترول، نحاول بقدر الإمكان نقلل المضار ونعطي أكبر فرصة لإمكانية يعني التراجع واستعادة العافية لحياة يوشك الشيطان أن يعصف بها. ولا تقر عين الشياطين كما تقر بتدمير بيت عامر من بيوت المسلمين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله جل وعلا جعل العدة لحكم، من بينها استبراء الرحم، هذا أحد حكم العدة، لكن ليس الحكمة الوحيدة. تظن واحدة ما عندهاش رحم أصلا استصت الرحم، هل تسقط عنها أحكام العدة؟ لا، تنتقل فقط من العدة بالأقراء إلى العدة بالأشهر. لأن المرأة إن كانت تحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كانت لا تحيض لصغر أو لكبر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، التي لا تحيض لكبر أو لصغر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه أحكام العدة في كتاب الله عز وجل، فمن بين حكمها براءة الرحم، لكن ليس هو الحكم الوحيدة. دليل على هذا أن امرأة المفقود مثلا، واحد مفقود من سنوات ورفعت أمرها إلى القاضي، والقاضي حكم بموته حكما، وعمل أصدر حكما باعتباره ميتا. طب ما شفتوش من 4 سنين بتعتد برضه؟ أو غائب ورفض أن يرجع إلى زوجته منذ سنين، والقاضي حاول أن يرده إليها فأبى وأصر، فطلق القاضي عليه. هو غيب عنها منذ سنين طويلة، ومع هذا عندما يصدر حكمه بالتفريق بينهما للضرر تبدأ العدة. ما هو الرحم بريء طبعا، ما هو من ثلاث سنين ما شفتوش. يعني ليست الحكمة الوحيدة براءة الرحم، هي حكمة من الحكم. أول حكمة التقرب إلى الله بامتثال أوامره. الله جعل للعدة أحكاما، عندما تطيعه فيها فأنت تتقرب إليه بامتثال أوامره. الأمر الثاني التأكد من براءة الرحم تجنبا لاختلاط الأنساب. الأمر الثالث إعطاء فرصة لكل من الزوجين أن يرجع كل منهما إلى الآخر، لأن الله قال في الطلاق الرجعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأمر الرابع تعظيم أمر النكاح، تفخيمه، تهويله. ما تطلقش النهاردة وتتجوز بكرة، لابد من فترة حريم ما بين علاقة وأخرى، إظهار لجلالة هذا العقد ولأهميته ولفخامته ولعظيم منزلته. فلا يتم الطلاق إلا بانتظار طويل حتى لا يصبح أمر الزواج والطلاق من الأمور التي تلوكها ألسنة الناس، ويقفز من حالة إلى حالة ومن زوجية إلى زوجية بهذا اليسر. ثم قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. برضو كلمة فإذا بلغنا هذه كلمة إذا طلقتم النساء، يعني إذا قاربنا بلوغ الأجل، لأن إذا العدة انقضت ملوش رجع خلاص. إيه معنى فإذا بلغنا؟ أي إذا قاربنا انقضاء العدة، لأننا لو خرجنا بالفعل من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك أو الفراق. فأمسكوهن بمعروف على وجه المعاشرة الحسنة إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لأن في زمان الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة وقبل انقضاء العدة بدقائق يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وينشئ طلاقا جديدا، وينتهي تنتهي العدة مرة أخرى قبيل انتهائها بدقائق أو بساعات يرجعها ليمسكها ضرارا. ولأجل هذا قال ربي جل جلاله فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بغير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر للمرأة وعضل لها وتضييق عليها لكي تفتدي نفسها بشيء من مالها. وأشهدوا على الطلاق أو الرجعة ذوي عدل منكم، لأن في الإشهاد سدا لباب المخاصمة أو كتمان ما يلزم بيانه. وأقيموا الشهادة لله، اجعل الشهادة حسبة لله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تراعوا فيها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته، ذلكم يوعظ بهذه الأحكام الربانية الجميلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يتعظ بأحكام الله إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر. والوعظ أمر مقرون بترغيب أو نهي مقرون بترهيب وبوعيد. أما الفاجر فلا يبالي، يقول له اتق الله خف ربنا ولا تتهزلوا شعره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللي يتق الله عامة الله جل وعلا يجعل له مخرج في حياته كلها. في باب الطلاق خاصة، من طلق على وفاق الشرع مرة واحدة في طهر قد مسها فيه يجعل له مخرج. إذا ندم وأراد أن يراجع زوجته عنده مخرج، لأن لسه الطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية. وقد قال ربي جل جلاله في الطلاق الرجعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويرزقه من حيث لا يحتسب، يسوق الله الرزق لأهل تقواه من حيث لا يشعرون أو من حيث لا يحتسبون. ومن يتوكل على الله فهو حزمه، من يتوكل على الله بأن يعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه، أي كافيه في كل ما توكل عليه به، حتى ولو اقتضت الحكمة الإلهية تأخير ذلك إلى الوقت المناسب له فلا تستحسر، لا تقول دعوت ثم دعوت انتظرت ثم انتظرت فلم يستجب لي فتترك، لا لا تترك الدعاء، الداعي لن يعدم خيرا، إما أن يعجل له مطلوبه أو يدفع به من الشر عنه أضعافه أو يبدله الله جل وعلا ما هو أفضل منه أو يعطيه من درجات العلا يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إن الله بالغ أمره، لا يفوته شيء، لا يعجزه مطلوب، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أجلا ينتهي إليه وتقديرا لا يجاوزه، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. ثم شرع جل جلاله في بيان أنواع العدد، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لما نزل قوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء قالوا لقد بقيت عدد أخرى، هذه للمرأة التي تحيض، فماذا عن التي تجاوزت زمن المحيض لكبر أو لم تبلغ زمن المحيض لصغر؟ فقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، لم يحضن لصغر، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فاكتملت أنواع العدد بهذه الآية الكريمة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نقولنا 3 مرات ثلاثية التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له أمره ويسهل له كل عسير. ثم قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، تضخيم، ذلك أمر الله أنزله إليكم لتأتموا به، لتعظموه، لتوقروه، لتستقيموا على هديه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. ثم قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم، من سعتكم وعلى حسب إطاقتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. عندما تسكن المرأة المطلقة لا تضاجرها بالقول أو بالفعل، لا تملها لتحملها على الفرار وعلى افتداء نفسها منك وعلى إسقاط حقها في السجن. يا ترى من هم اللي قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى أسكنوهن؟ المطلقات الرجعيات محتمل، أو المطلقة البائن محتمل، فيها قولان. الذين قالوا هنا الحديث عن المطلقة البائن التي بانت بطلقة ثالثة أو بفسخ ونحوه، يعني فقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قالوا دي مش الرجعيات، مش النوع الأول، لأن المطلقة الرجعية ينفق عليها في العدة حاملا أو غير حامل، ما دامت في بيت الزوجية وفي طلق رجعي وفي العدة فهذه نفقتها بإجماع المسلمين يعني قائمة. فلما قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، علم من هذا أنه ليس المقصود الرجعيات لما المقصود البائنة، المرأة التي بانت بينونة كبرى أو التي فسخ عقد زواجها لسبب يقتضي. لكن القول الثاني يقول لا، لا يزال الحديث في إطار المطلقات طلاقا رجعيا، وإنما نص على النفقة على ذوات الحمل، للحمل قد يطول حمل مدته 9 أشهر، وقد يقع الطلاق في مبتدئه، وتسعة أشهر طويلة، فقد يتصور الزوج أن مسؤوليته في النفقة في حدود 3 شهور مثلا، وبعد كده تسقط النفقة، فجاء التأكيد عليها رغم أنه قد سبقت الإشارة إليها، وقد سبق انعقاد إجماع أهل العلم عليها تأكيدا على أن مدة الحمل وإن كانت يعني طويلة فلا تمنع من وجوب النفقة، لا تزال النفقة واجبة للمطلقات طلاقا رجعيا حتى وإن طالت مدة العدة، بأن وقع الطلاق في أول الحمل فامتدت العدة إلى 9 أشهر. يعني هما قولان معتبران لأهل العلم، فمنهم من قال لا يزال الحديث في إطار المطلقات طلاقا رجعيا، وإنما نص على ذوات الحمل دفعا لتوهم أن النفقة لا تجب إلا بمقدار العدة بالأقراء فقط. ومنهم من قال لا، الحديث عن نفقة المطلقات طلاق رجعيا سكن ونفقة انتهى، وهذا حديث عن البائنة التي بانت من زوجها فلم تعد لها نفقة ولا سكن إلا إن كانت حاملا، فالحامل ولو كانت مكتوتة ولو كانت بائنة فإنها لها السكنة والنفقة نظرا لحملها الذي هو للمولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. طيب، المطلقة البائن أو الرجعية ينفق عليها ما دامت حاملا، إذا انقضت عدتها بوضع حملها سقطت نفقتها هي، لأنها طلقت وبانت خرجت من العدة. دليل على سقوط النفقة بالنسبة لها قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالأمد الذي ينتهي عنده وجوب النفقة بالنسبة لها هو وضع الحمل، لكن تبقى نفقة الطفل الصغير، وتبقى لها المطالبة بأجرة الحضانة والرضاعة. ولهذا قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لا تجب عليها الرضاعة بعد طلاقها من زوجها، هي مخيرة ترضع أو لا ترضع، تجب عليها في حالة واحدة إذا كان الطفل لا يقبل غيرها، في هذه الحالة أصبح الأمر متعينا عليها، يلزمها شرعا أن ترضع، ويلزم زوجها شرعا أن يبزع لها أجرا له. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تستخدموا الطفل أداة مضارة بينكما، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، تستخدمش الطفل البريء الصغير ده تستخدمه أداة حرب في صراع بين زوجين متشاكسين، الضحية طفل صغير بريء لا علاقة له لا بجناية أبيه ولا بجناية أمه. وأتمروا بينكم بمعروف، ثم قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا ما اتفقتوش، الأب بذل قليل، الأم طلبت كثير وما اتفقتوش، خلاص امرأة أخرى ترضع له وتأخذ أجر المثل. لكن إذا رضيت أمه بأجر المثل أو بما بذل للمرضعة الأخرى فهي أولى به وأحق به قطعا عند الطهر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، ثم قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله جل وعلا قال أسكنوهن، وقال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وأمر ببذل الأجر على الرضاعة. مقدار هذا معياره لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. من جميل ما يروى أن عمر بن الخطاب سأل عن أبي عبيدة، فقيل له إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ماذا يصنع بها إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس لين الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول وأخبره بما جرى، فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. من جميل ما يروى أيضا أن ثلاثة نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار، وللآخر 10 أواقي تصدق منها بأوقية، وللآخر 100 أوقية تصدق منها ب10 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله. اللي عنده 100 أوقية فتصدق بعشر، 10 أواقي تصدق بأوقية، 10 دنانير تصدق بدينار، النسبة واحدة. المشترك بينهم أنه تصدق بالعشر، فهم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله. ثم قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يخبرنا جل جلاله في هذه الآية عن إهلاك القرون المكذبة بالرسل، عن إهلاك الأمم التي عتت عن أمر ربها ورسله، اغتروا بكثرتهم، اغتروا بقوتهم، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فلم تنفعهم قوتهم، ولم ينفعهم بأسهم، ولم يغن عنهم من الله من شيء، فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اعتبروا لا تفعلوا مثل فعلهم فيحل بكم مثل ما حل بهم. وأخذ بعض العلم من هذا حجية القياس، لا تفعلوا مثل فعلهم لئلا يصنع بكم مثل ما صنع بهم. في سورة الحشر الآية الأولى خير إيه؟ فاعتبروا يا أولي الألباب. الله أخذ الذين كفروا لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تفعلوا مثل فعلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم. حجية القياس الحاق الفرعي بالأصل، الحاق النظير بنظيره لاشتراكهما في العلة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والضلالة والشقاوة والنفاق وسوء الأخلاق. والله جل وعلا جعل ما جاء به أنبياءه نورا وروحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. إنما جاء به أنبياء الله إنما هو للبشر كالحياة لأبدانهم، كالعافية لأبدانهم، كالنور لأبصارهم. حاجة البشرية إلى هدايات الأنبياء أشد من حاجة العين إلى نورها، والقلب إلى نبضه، والجسد إلى عافيته، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ثم ختم الله السورة بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يخبر جل جلاله أنه خلق السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر. الآية تقول يتنزل الأمر بينهن، وكلمة أمر في خطاب الشارع تأتي بمعنى الأمر الشرعي الحلال والحرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ونحو ذلك من الآيات، وتأتي بمعنى الأمر القدر الذي يرجع إلى القضاء والقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم، كل هذا من أجل أن يعرفه العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن يعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بالأشياء كلها. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، وهو معرفة الله جل وعلا وعبادته وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لقد قام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعتدون المعرضون. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.